عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه من العبادة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. طبعا كما قلنا هو في بداية الأمر كان قد اعتكف العشر الأوائل ثم الأواسط ثم الأواخر يطلب ليلة القدر. وقال حدثني محمد بن يحيى الزهري شيخ البخاري ومن ثقات الأزهاد قال حدثنا معاذ بن محمد ومن ثقات قال حدثنا ابن المبارك هذا الرجل المبارك المجاهد الجواد الكريم الفقيه المحدث عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع بن عيسى. يعني يبقى عندنا نعيم وإن كان فاضلا وعندنا عيسى بن عمر بن موسى عن نافع نافع عمر بن عمر ومن أوسخ الناس وأثبت الناس ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة. وهذا حديث ضعيف وراء اسطوانة التوبة. هو أراد أن يبين أن الإنسان كان يلزم مكانا معينا في الاعتكاف لا يتحرك منه ويضرب له الخباء في ذلك كما ورد في الأحاديث السابقة أنها ضربت الأخبية للاعتكاف. اسطوانة التوبة هذه اسطوانة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سميت بذلك لأن أبا لبابة لما ذهب إلى بني قريظة واستنصحوه فأشار عليهم الذبح لو نزلنا يعني لو نزلوا على قول النبي قال الذبح سيذبحكم ثم رأى أنه بذلك يكون قد خان الله ورسوله فربط نفسه في السرية سبحان ربي العظيم حتى أن النبي قال لو راجعني واستغفر لكن ما دام قد فعل ذلك فله حتى يتوب الله عليه لأنه قال لن أحل نفسي من هذه الاسطوانة حتى يتوب الله عليه. وهذه فيها دلالة أولا على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيها دلالة على تأكيد استحباب الاعتكاف وأن النبي صلى الله عليه وسلم مواظب على هذه العبادة الجليلة وهي الانقطاع لذكر الله جل في علاه والتسبيح والانفراد من أجل الانشغال بطاعة الله جل في علاه. قال كان يعتكف العشر الأواخر وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا في هذه العشر يطلب ليلة القدر فيجتهد اجتهادا عظيما وكان إذا دخل العشر يعني شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ الأهل. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف أيضا اجتهادا في العبادة كان يعتكف في العشر الأواخر ويواظب على ذلك دلالة على تأكيد استحباب هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما سافر يعني قضى بعشرين يوم في العام الذي بعده ولما أيضا ضربت الأخبية وخرج هو من الاعتكاف خشية من التشويش قضاه في شوال. وفي قوله كان يعتكف في العشر الأواخر وهذه أيضا فيها دلالة على أن الاعتكاف تكون في المساجد ولذلك ترجم البخاري قال الاعتكاف في المساجد يعني الاعتكاف في المساجد بأسرها وإلا فقد اختلف أيضا العلماء في هذه المسألة نختم به هذا الباب عندما قال إنه كان اعتكف طرح له فراشه أو وضع له سريره وراء اسطوانة التوبة على أساس أنه كان يعتكف في مسجده. العلماء يقولون المسجد يعني بعض الحنابلة اشترطوا أن يكون المسجد في أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع وهذا قول جمهور العلماء. لما؟ لأنه أولا الحنابلة يرون بأن صلاة الجماعة واجبة فهم يقولون يجب عليه الخروج لصلاة الجماعة لم يكن المسجد فيه جمع ولا جماعات فلابد أن يخرج إلى أن يصلي الجماعة الواجبة في مسجد آخر فإن تكرر الخروج فإنه يفسد اعتكافه بذلك وقالوا بأن الاعتكاف يكون في أي مسجد من المساجد التي هو المسجد الجامع الذي فيه الجمعة والجماعات. والبعض قال بأن وهذا قول لمالك وهو أيضا لبعض الصحابة أنه لا اعتكاف حذيفة أو غير حذيفة لما أذكر الآن قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وهذا حققه وحرره ورجحه شيخ الألباني مجدد من المجددين في هذا العصر رحمة الله عليه. فقال الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة وقول جماهير الفقهاء أن الاعتكاف في كل المساجد لقول الله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قد نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف كاملا أجري إلا في المساجد الثلاثة، لا سيما وأن المسجد النبوي الصلاة فيها بألف صلاة، وأن المسجد الحرام الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. هناك رواية ضعيفة وأن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. على العموم يكون هذا كما قلنا على الكمال، على الكمال، لكن أي مسجد يصح فيه الاعتكاف لقول الله جل وعلا ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. ثم انتقل إلى باب آخر، الاعتكاف في خيمة المسجد. وراء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها، شوف الباب هنا، الباب على سدتها قطعة حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس. وهذه من أجل أن ينفرد، احنا قلنا أن الاعتكاف الأصل فيه هو الانفراد، الأصل فيه الانفراد، هو يريد ينفرد، ينفرد ولا يشغله أحد عن ذكر الله جل وعلا وعن التسبيح. نعم، فقد وضع قطعة الحصير على سدتها حتى لا ينظر أحد إليه عندما يكون نائما، وتعلمون قد ينام المرء وقد يتعرى وقد يحدث أنه يكون على هيئة لا يحب أن يراه أحد فيها، وأيضا لا يريد تشويش على نفسه وهو منشغل بالله وبذكر الله جل في علاه، ينفرد ذلك، لذلك وضع قطعة حصير على السد. لذلك احنا قلنا بأن من السنة في عند الاعتكاف ضرب الأخبية، ضرب الأخبية حتى ينفرد كل إنسان بنفسه يذكر الله جل في علاه عندما يكون في المسجد. عندنا باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز، أيضا روى بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا أنا مرة، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين. وهناك رواية ضعيفة جدا هي أن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض، وهذا حديث قد قال فيه بعض العلماء بالوضع، فهو حديث ضعيف، والصحيح الذي يغني عنه هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد ورد وقال باب ما جاء في المعتكف، ما المعتكف يغسل رأسه ويرجله. روى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي نسخات الأزبات رواه الجماعة عليكم السلام كاتب، فحدثنا وكيع من جراح الرؤاسي التنين من أساطين المحدثين عن هشام بن عروة، وهشام من الأساطين ولكن حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة، عن أبي عروة، وعروة من الفقهاء السبعة كان تقيا نقيا عابدا صواما قواما، وهو أثبت الناس في عائشة رضي الله، أو من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها رضاه. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور يعني معتكف فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد. شوفونا الآن، وهذه من أدل الأدلة على أن الحائض لا تدخل المسجد، وأنا حائض وهو في المسجد، هذه فيها أداب، أداب الاعتكاف. حديث واحد عائشة رضي الله عنها أرضاها أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد بحال من الأحوال، لا يجوز المعتكف أن يخرج من المسجد بحال من الأحوال، فإن خرج فقد فسد اعتكافه، فإن خرج لأنه مخالف لأصل الاعتكاف، مخالف لأصل الاعتكاف، لكن يجوز له أن يخرج لحاجة الإنسان، يجوز له أن يخرج لحاجة كقضاء الحاجة. قد نقول أنه في المساجد الآن هناك الخلاء، فنقول إن كان الرجل لا يستطيع استعماله ولا يستعمله إلا في بيته له أن يذهب إلى بيته، لكن نقول إن كان له بيتان، بيت قريب وبيت بعيد، لو ذهب إلى البعيد فسد اعتكافه، فذهاب لا يكون إلا للقريب، فله أن يخرج لقضاء الحاجة كما قالت عائشة رضي الله عنها رضاه، وهي قالت عن نفسها إني كنت لا أدخل البيت، ليش أدخل البيت؟ لقضاء الحاجة، قالت للحاجة أدخل البيت للحاجة، فله أن يذهب للبول والغائط وغير ذلك من قضاء حاجته فيدخل بيت لغيره، أما إذا دخل لطعام أو شراب أو تغيير ثياب فسد اعتكافه، لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. هذا الأصل في أداب المعتكف، وأنه لا يخرج، ويؤكد ذلك أن عائشة قالت بأن النبي كان يخرج رأسه، مع الأيسر أنه يخرج هو وخروجه يبطل الاعتكاف. طب الأيسر من ذلك أن تدخل هي وهي لم تدخل، وهذه دلالة واضحة على أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وهي تتعجب تقول يخرج رأسه فأرجله أغسله وأرجله وأنا حائض. فالمباشرة وهي حائض يجوز، لكنها ليس لها أن تدخل المسجد، وهذا من أدل الأدلة على منع المرأة الحائض من دخول المسجد. وليس للمريض وليس للمعتكف أن يعود المريض، كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها قالت كنت يعني وهو في البيت، في نفس البيت الذي ذهبت تقضي حاجتها فيه، لا تسأل عنه إلا مرة، يعني لا تقف ولا تتسامر ولا تستفصل، بل وهي مرة يكون السؤال عابرا، فلا تعود المريض، وأيضا لا تشهد الجنازة، وهذه مراعاة لحال الاعتكاف والانقطاع للذكر منفردا في المسجد ولزوم المكان الذي انفرض فيه. ولذلك قال جماهير أهل العلم لا يخرج المعتكف لعيادة المريض ولا لشهود الجنازة بحال من الأحوال. البهاقي ترجم في معرفة السنة والآثار وقال المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا غنى به عنه من الوضوء وقضاء الحاجة فقط. وهذا نقل فيه الإجماع ابن المنذر، قال أجمعوا على أن المعتكف أن يخرج من معتكفه لقضاء الحاجة، ومن خرج لغير ذلك فقد فسد اعتكافه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، ولا يجوز له ذلك إلا في حالة واحدة وهي مسألة الاشتراط. وهذا اتفاق الأئمة الأربعة. فهذه أداب من أداب المعتكف الذي انفرد أو قل قد لا ولا يخرج قط إلا لقضاء الحاجة. أما الحديث الأخير وكانت ترجله تغسل رأسه، فيها حسن العشر وعاشرهن بالمعروف، ففيها وحسن التبعل للزوج، وفيها أن الميسور لا يسقط بالمعصور، أو قل بأن الجزء هنا لا يخص حكم البعض، حكم الكل، الجزء هنا لا يخص حكم الكل. فإخراج الرأس ليس حكما لخروج البدن، وخروج البدن هو الذي يفسد به الاعتكاف. وفيها أن الضرورة تقدر بقدرها. الفوائد المستنبطة. تأكيد استحباب الاعتكاف ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. سنية ضرب الأخبية والانفراد لذكر الله جل في علاه. لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد حالة كونها حائضة. قد يخرج الاستثناء عن الحكم العام. الحكم العام أن الجزء يخص حكم الكل إلا ما دل الدليل، وقد دل الدليل هنا على أن الجزء خارج عن حكم الكل. وكما قال لها ناولين الخمرة قالت إني حال قال حدثك لست بيذك، أيضا الجزء لم يخص حكم الكل هنا، يبقى إذن الدليل هو الذي يخرجه. الاهتمام بشؤون الزوج من حسن التبعل. اهتمام بشؤون الزوج من حسن التبعل. نعم، هذا هو يعني نهاية الدرس الليلة. حفظكم ربي. في أسئلة تفضلوا. الطعام بسم الله. وجزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله لكم وفيك بارك يا أبا زهراء. هل السكر له نفس الحكم؟ نعم له نفس الحكم. يا رب أمين يا رب أمين. اللهم ثبتنا رب على هذا، اللهم ثبتنا على هذا الخير يا رب العالمين. أحسن الله عليكم، جزاكم الله كل خير. نعم نعم نعم. امرأة تستخدم وسائل من الحمل طهرت من الحيض ثم بعد أسبوع عاد مرة أخرى، هل يحسن من الحيض؟ نعم هو من الحيض، هو من الحيض، فتجمع الأيام للأيام، فأيام الدم أيام الدم حيض وأيام الطهر طهر. امرأة رأت في وقت الحيض نقاط فقط واستمر ذلك عدة أيام هل تحسبها من الحيض؟ إن كانت نقاط متتابعة فنعم هي من الحيض. امرأة استمر معها الحيض لمدة 50 يوم وكانت عدة سبعة أيام، إذا إذا إذا رأت الطهر بعده نعم يكون هذا حيضتها وتكون باستخدام الوسائل اضطربت عادتها. نعم. ما حكم امرأة لديها محل تجاري تبيع فيه ملابس عصرية مثل البنطلون؟ إن كان للنساء فهذا لا يجوز تعاون على اسم العدوان إلا إذا باعتها لمن تعلم أنها تتزين بها في بيتها لزوجها. هل يتم امتصاص السكر في الفم وهو غذاء؟ يعني حبيبي حتى لو كان الماء أو الملح نفس الأمر، المسألة لا تحج الواسعة. قلت للمرأة أن تذوق الطعام ما دام لم ينزل إلى الجوف فانتهى الأمر، يعني من وضع شيئا على مسامه فامتصاه الجسد لا يفطر به. قال هذا طعامه وشرابه وشهوته لأجله. أليس للحائض مراجعة القرآن تحفظه لكي لا تنساه؟ تراجعه بالسماع وبالكتابة وبالتدبر في العين. نعم. وإياكم أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا صاحبة القرآن. طيب جزاكم الله عني خيرا وعن المسلمين خيرا، وثبت الله هذا الخير فينا وبنا ومعنا، ونسأل الله جل وعلا أن جعلنا من ناصرين السنة يعني قامعين البدع. اللهم أمين ومعنا. أعلم أعلم يا نعيم، بوركت وأحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، رفع الله مقامك وأحسن إليك وثبتك وبلغنا وإياك الإتقان. اللهم أمين يا رب العالمين. وإلا العالم غير المتقن، يعني الأمة الآن تحتاج إلى متقنين لهم إتقان وفقه ودقة، وإلا فالمسألة سداح مداح كما يقولون الآن، وتميعت الأمة جدا جدا جدا. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يرزقنا الرسوخ في العلم. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله، يعني دعواتكم لنا إن ذكركم الله بنا، وجزاكم الله كل خير، وأحسن الله إلينا وإليكم، وثبت الله الخير فينا وفينا وفيكم وبنا وبكم ومعنا ومعكم، جزية الجنة من الإسلام. أحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.